قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نحن في هذه الأيام المسلمون منهم من يتجه إلى الله عز وجل قاصدا حج بيته الحرام، وقاصدا أن يغفر الله له الذنوب والمعاصي والآثام. ومن المسلمين من يقيم في بلده ولكنه يعيش في إطار هذا الحب الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الأعمال الصالحة. ومن الأعمال الصالحة أن نستذكر آيات الكتاب الكريم، وأن نسترجع أحكام هذا الكتاب، وأن نعيش في رحابه وفي ظلامه في لحظات من هذه الأيام، على الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن هذه الأمة البلاء والأسقام، إنه نعم المولى ونعم النصير. إن الذين كفروا لم تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وسورة آل عمران تتحدث عن أهل الكتاب وعن مكرهم وكيدهم وتدبيرهم لهذه الأمة التي أرسل الله إليها خاتم الأنبياء محمدا صلوات الله وسلامه عليه، وأنزل عليها في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وأنزل عليها في هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وأنزل عليها في هذا الكتاب في هذه السورة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وأنزل عليها في هذه السورة: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وأنزل عليها، أنزل على هذه الأمة في هذه السورة: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وأنزل عليها في هذه السورة هذه الآيات التي في آخرها: يقول عز من قائل لا يغرنك، ويقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للابرار. وياتي الانفاق: وان من اهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم وما انزل اليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ثم الختام لهذه الأمة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. قلت إننا في أيام مباركة يحب الله فيها من عباده أن يعملوا الأعمال الصالحة التي إذا عملوها كانت أحب إلى الله عز وجل من سائر الأيام، حتى والجهة حتى أحب إلى الله من الجهاد. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والآيات التي بدأنا بها الخطبة: كل الذين كفروا ستغلب، ان الذين كفروا لم تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا. عناصر القوة عند الكفار، عناصر القوة عند الكفار وفي سائر المجتمعات الخاوية من الايمان بالله ترجع الى امرين اثنين: الاموال والاولاد، وهي عناصر غرور ونحن نراها في كثير من ذكر القرآن الكريم عندما يتحدث عن الغرور. غرور فرعون عندما اغتر بجاهه واغتر بسلطانه واغتر بأتباعه واغتر بماله، وكذلك الكفار. فالله سبحانه وتعالى يقول: إلا الذين كفروا لن، بالنفس للتأديب، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. في النهاية كده كبعد آل فرعون، مثلهم كمثل آل فرعون اعتدوا بالاموال والاولاد والسلطان. وفرعون السابق كان شخصية معروفة، لكن فرعون الذي نعيشه هذه الايام شخصية رمزية يعادي اتباع هذه الشخصية اتباع هذا الدين العظيم الذي ارسل الله به خاتم رسله وانبيائه محمد صلوات الله وسلامه عليه. شخصية رمزية تضرب دون ان يسألها سائل ما سبب هذا الاعتبار، وتزيف وتزور وتتهم وتشجع وتدفع وتشوه صور الاتقياء والابرياء وتصمهم بانهم ارهابيون. عناصر كثيره استغلت في فتره من الفترات لخدمه هذا الفرعون الرمز، فلما فرغ منه الولد وعرف انهم لن يقبلوه في شيء ولن يقدموا له الولاء واعلموا منه البراء، فظل يوجه اليهم هذه الاتهامات: اكثر من 17 توهين في بريطانيا اتهموا بالارهاب. عايزوا عندكم. فلما فرغتم منهم ايديكم وكنتم تسلكونهم في وقت من الاوقات وتعبثون بهم وتوجهونهم لخدمتكم فلما اصبحوا خانين لا شيء عندهم من التبعيه قلتم انهم هكذا ارهابيون. واذا ما بحثت وجدت انهم في ظاهرهم وفي كل ما عندهم انما هم مسلمون. طلعني اي فرقه من الفرق التي قالوا انا فيهم واحد من الكفار او من الاشرار، كلهم مسلمون. بل اكثر من ذلك حماقه وشرودا لذلك الفرعون الرمح ان وزير دفاع اسرائيل يقول عن اصحاب الارض الاصليين المعتدى عليهم انهم ارهابيون ابناء الاقصى فلسطين، ولا بد ان نقف منهم ما نقف. ارايتم الى هذا البلاء اصبحوا يحكمون علينا باننا ارهابيون ونحن الذين صدرنا للعالم اجمع القيم والمثل والمبادئ والمعايير رمتنا بدائها وانسلت الداء بتاعها رمتنا به نحن اصحاب هذه العقيده التي ينادينا ربنا جل وعلا في القران الكريم يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله قوامين يعني عدول لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. انظر الى هذه الايه من سوره المائده وانظر الى ايه اخرى من سوره النساء يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. القران يعلمنا العدل حتى مع الاعداء. يذهب عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه يسره الرسول صلى الله عليه وسلم ليخلص تمر خيبر يهود خيبر العجين في المدينه قبل ان يجليه الله عز وجل عنها بسبب خياناتهم وبسبب غدرهم وبسبب ما احدثوه في المجتمع الامن في المدينه المنوره مجتمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما اظهروا من العداء ما اظهروا اجلعهم الله لكن لما كانوا موجودين ارسل الله اليهم عبد الله بن رواحه يخلص تمر المدينه تمر خيبر يشوف المقدار اللي هيخرجوه اللي مقدر عليهم. وعندما ذهب اليهم عبد الله بن رواحه صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم احد النقباء في بيعه العقبه اللي قال للرسول عليه الصلاه والسلام اشترك لربك ولنفسك ما شئت يا رسول الله قال اشترك لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم وذراريكم واشترك لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. قال له عبد الله بن رواحه ما لنا يا رسول الله اذا نحن اعطيناك العهد على ذلك عهودنا ومواثيقنا. قال الجنه قال اقص يدك يا رسول الله لا نسيل ولا نستكين. مش عايز غير الجنه فقط، مش عايزين هم اللي عايشين في اطار هذا الدين يريدون الجنه. عبد الله بن رواحه ذهب يخلص يقدر التمر بتاع خيبر. فتقدم اليه بعض يهود ببعض الاشياء ليرشوه. فقال ما هذا؟ انا جئتكم من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان اقدر التمر واقدر القيمه التي تعطونني اياها. كما هو مقدر عليكم حسب العهد. ما هذا؟ قالوا هدية. قال هدية؟ ليس بيني وبينكم هدايا، والله لقد جئتكم من عند احب الناس الي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لانتم ابغض الي من امثالكم واعدادكم من القرده والخنازير، والله ما يمنعني حبي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم من ان اعدل فيكم. حبي لرسول الله وبغضي لكم من ان اعدل. فقالوا بهذا قامت السماوات والارض. احنا بنعدل مع اعدائنا، لكن شوفوا اعدائنا بيعملوا فينا ايه. ايها الاخوه المسلمون، في الاسبوع الماضي دعونا الله سبحانه وتعالى ان يفرج قدورنا ويريح قلوبنا من اعدائنا، ويشاء الله سبحانه وتعالى ان يرسل زلزالا على اعدائنا، وكان هذا الزلزال بمثابة راحة بالنفس وطمأنينة للقلب، لتسمعوا تماما ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، واولئك هم وقود النار. وقود النار يقول لك ايه الخسارة اللي في الزلزال السياسي؟ زلزال بالدعاء بس، ما عندناش دعاء غير الدعاء. احنا نملك ايه؟ لا عندنا نووية ولا عندنا يورانيوم منظم لو وصلنا به الاجواء بتاعتنا لمده 4000 مليون سنه زي ما بيقولوا، ولا ما اعرفش بلا ادرك لموت بلاد المسلمين. ما عندناش حاجه، عندنا ايه؟ الدعاء فقط. الدعاء في هذه الايام يا اخواننا، الدعاء الدعاء. اللهم انزل على اعداء هذا الدين، اللهم انزل عليهم نعمتك يا نقمتك يا رب العالمين، اللهم انزل على اعداء هذا الدين نقمتك يا رب العالمين، وانزل علينا وعلى المسلمين المستضعفين في كل بقعة في هذه الارض رحماتك يا رب. علينا احنا الرحمات. نعم، الدعوات في هذه الايام مستجابة. بعد بكرة ان شاء الله اليوم الثامن يوم التروية، واليوم التاسع يوم عرفة، الدعاء فيه مستجاب. اشحنوا دعواتكم انتم وابناؤكم، اشحنوا في هذا اليوم انتم وابناؤكم، اشحنوا الدعاء واجعلوه خالصا لله سبحانه وتعالى، بدلا من ان تأخذوا يوما عطلة وتلهون فيه. بعد كل صلاة ادعوا بان يرفع الله عن هذه الامة العناء والبلاء والشقاء، وان يرفع عن هذه الامة كل عدو يريد النيل منها. ادعوا كده بقلب مفتوح معه او نفسه معكم كل صلاة كده، فالاهل الصغيرين المريض الذنوب دول، وادعوا الله سبحانه وتعالى ان يرينا في اعداء هذا الدين اياته، وان ينزل على اعداء هذا الدين النقمات، انه نعم المولى ونعم النصير. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا، واولئك هم وقود النار. كداب آل فرعون مثلهم كمثل آل فرعون. آل فرعون قالوا ايه؟ قالوا نحن بعزة، فإنا بعزة فرعون إلا لنحن الغالبون بعزة فرعون. وفيه منافقون يقولون بعزة أعداء الإسلام سننتصر، وبعزة أعداء الإسلام سنعيش. لا، بعزة فرعون إلا لنحن الغالبون. قال له موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا شباب الإمام ده، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته، والله الحق حاضر، والله الحق حاضر قريبا إن شاء الله، بعد أن نرى في أعداء الإسلام كثير من الآيات، كثير من الآيات التي تسجد صدورنا نحن المسلمين. نعم، ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. من اللي بيؤيد المسلمين بالنصر؟ من اللي بيؤيدنا بالنصر؟ الله سبحانه وتعالى. لا بأسلحتهم ولا بعتاد ولا بشيء، وإنما بالدعاء. هذا سلاح فعال. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل الله، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. ادعوا الله. أيها الإخوة الأحباب، كل الذين كفروا تغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المآب. وبعدين حد يقول لك كده: قد كان لكم آيات في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. الفئة المؤمنة بتشوف الفئة الكافرة مثليهم رأي العين. طب يقولوا ايه؟ يقولوا بقى نستحق، احنا نستطيع نقاوم اليهود، ده عندهم عندهم ما عندهم، نستطيع نقاوم الكفار من الغرب، ده عندهم ده عندهم تكتلات رهيبة، ده مسلطين كشافات علينا في كل مكان حتى في بلادنا، مسلطين كشافات علينا. أنا أستطيع أن أذمر؟ يقول لهم والله يؤيد بنصره من يشاء، وربنا مش هيأثر الكافر أبدا، لا يمكن يأثر الكافر، وإنما يأثر الفئة المؤمنة يوم أن تعلم أن لها ربا وأن لها نبيا وأن لها كتابا وأنها أمة واحدة تعرف ربها وتحترم دينها وتقدس شرعها. فانصرنا إن شاء الله، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. الشيخ أنت واحد تتكلم والكفار عندهم غلبة وعندهم من الإمكانيات ما عندهم. يجي السورة في آخرها كده، في آخر السورة ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. ده بينتقل من مكان لمكان، وبياخد تأييد من هنا، وبيلقي بتبعات من هنا، وبيقول لهم احنا بنعمل حكايات عشان نصركم وعشان تأييدكم وعشان نرفع ايه؟ نرفع البلاء عنكم. مين هو ده؟ ده لا يستطيع ان يرفع البلاء عن نفسه. يدلهم زلزال ياخذهم من اولهم الى اخرهم. والله والله ما يستطيع اطلاقا ان يرفع البلاء عن نفسه، يبقى هيرفع البلاء عن نفسه؟ لا يمكن اطلاقا. ونفسه لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل. ويجي الامين العام للامم المتحده يصرح ويقول ايه؟ يقول لابد ان احنا نرفع العناء عن ابناء الاقصى وفلسطين، ولابد من وقفه. انت بعد 5 شهور، وبعد بعد ما جبنا عن 50 سنة واحنا بنقول عايزين نرفع، لن نقبل منكم ان تتفضلوا علينا برفع العناء. الله هو الذي يؤيد بوصله من يشاء. والله والله سيرفع العناء عن هؤلاء المستضعفين في الاقصى وفي فلسطين وفي كشمير وفي كل بلد، وفي السيسان وفي السودان وفي كل بلد مسلمه سيرفع العناء ان شاء الله. لماذا؟ لان الله اخذ على نفسه عهدا: فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينفخ في الارض. اللي بينفع الناس الاسلام، اللي بينفع الناس الايمان، اللي بينفع الناس القران، اللي بينفع الناس الرعايه والعنايه من خلال هذا الدين العظيم. فاما الزبد فيذهب جفاء، واما ما ينفع الناس فينفخ في الارض. كذلك يضرب الله الامثال للذين استجابوا لربهم الحسنى. اللهم اجعلنا واياكم منهم يا رب. للذين استجابوا لربهم الحسنى، الحسنى المكانه الحسنه، المكانه الحسنه في الدنيا والمكانه الحسنه في الاخره، الحسنه الحسنى اللي هي الجنه في الاخره. للذين احسنوا الحسنى وزياده، ولا يرهق وجوههم قصر ولا ذله، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. والذين كفروا السيئات جزاء سيئه بمثلها وطرحهم ذله، لا لهم من الله من عاصم، من عاصم. كانما اوصيت وجوههم قطعا من الليل المظلمه، اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. ايها الاخوه الاحباب، نحن لا نستجدي من احد ان يقر لنا بحق، فحقنا مظلوم عند الله سبحانه وتعالى، وحقنا نحن الذين سناخذه بمقاومتنا بالتجائنا الى ربنا جل وعلا أن يهزم أعداءنا وأن يرينا فيهم آية من آياته في القريب العاجل. اللهم إنا نسألك نصرة المؤذرة لعبادك المستضعفين في الأرض يا رب العالمين. اللهم أنزل على المستضعفين من رحماتك وأقض على المستضعفين من بركاتك. اللهم أنزل على أعداء هذا الدين نقماتك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.